بالناس، ثم كان بعد ذلك خبر صلاته عليه الصلاة والسلام آخر صلاة شهدها عليه الصلاة والسلام مع الناس. الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في أبواب متعددة نستفيد من هذه الأبواب. الإمام البخاري كما يقولون فقهه في تراجمه، فقهه في تراجمه يعني في التبويبات، لما يقول باب كذا نتعلم الفقه منه من خلال تبويباته. فوضع هذا الحديث مثلا في كتاب الوضوء فقال رحمه الله: باب الغسل والوضوء من المخبر والقدح والخشب والحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من المخبر، والمخبر هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه، مثل الشيء مثل الطست الذي يغسل فيه يوضع فيه الغسيل، فهذا اسمه المخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل أو توضأ عليه الصلاة والسلام منه، اغتسل أو توضأ منه، ووضع هذا الحديث كذلك، إذن وضعه في كتاب الوضوء. إذن لا بأس أن يتوضأ الإنسان أو أن يغتسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المخضر، في قدح، في شيء من خشب، من حجارة، مو طهارة الماء، لا بأس بأي إناء كان فيه. ووضعه في كتاب الصلاة أيها الإخوة الإمام البخاري في سبعة مواضع، في سبعة مواضع استفاد من الحديث سبع فوائد. الإمام البخاري يكرر الحديث وأحيانا يقطعه، في الصحيح صحيح البخاري أحيانا تجد الحديث في 25 موضعا من صحيح البخاري يقطعه لفائدة في السند أو فائدة في المتن. فوضع هذا الحديث فقط في كتاب الصلاة في سبعة مواضع، في سبعة مواضع. وضعه في كتاب الصلاة في باب بوب عليه، قال: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، حد المريض أن يشهد الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، كان مريضا وكان معذورا في ترك صلاة الجماعة، لا يشهد مع الناس الجماعة لأن أبا بكر كان يصلي بالناس. طب متى المريض يشهد مع الناس الجماعة؟ يقول: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، متى يشهد المريض مع الناس صلاة الجماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج ليصلي مع الناس جماعة؟ فوجد في نفسه خفة، هكذا الرواية، فوجد عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة. لما وجد في نفسه خفة يعني وجد في نفسه نشاطا، قام يصلي مع الناس. فلذلك إذا وجد المريض في نفسه خفة فينبغي أن يشهد الجماعة، مريض صحيح لكن وجد في نفسه نشاطا أن يحضر صلاة الجماعة، ينبغي أن يصلي مع الناس صلاة الجماعة. فإذا ورد عليه وجاء العذر أثناء ذهابه لصلاة الجماعة أو حضره التعب أثناء ذهاب صلاة الجماعة، له أن يرجع ولا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر في نفسه خفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر مع الناس الصلاة، حضر مع الناس الصلاة. فهذا باب مهم، حد المريض أن يشهد الجماعة، متى المريض يعذر ترك الجماعة؟ إذا كان لا يستطيع أن يأتي المسجد، إذا وجد في نفسه خفة، وجد نشاط في نفسه المريض أن يشهد الجماعة، ينبغي أن يشهد صلاة الجماعة. وثالثا وضعه في باب بوب عليه، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أولا أبو بكر لما أحس بالنبي عليه الصلاة والسلام تقهقر يعني رجع. النبي طلب ممن أن يؤم الناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأهل العلم أحق بالإمامة، وأبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة، أبو بكر أعلم الصحابة رضي الله عنه، فلذلك هو أحق بالإمامة. فأهل العلم والفضل أحق بالإمامة، بل هو أحق من عمر، لأن النبي ما قال عمر يؤم الناس، النبي قال مروا أبا بكر يؤم بالناس. حتى لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هذا عمر، قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير، فلو أمرت عمر فماذا قال؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في هذا أيها الإخوة إيماء لفضل أبي بكر رضي الله عنه ولمنزلة أبي بكر في الإسلام، الناس يصلون بصلاة أبي بكر. العلماء يقولون هذا إيماء من النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر أحق بالخلافة بعده، أحق الصحابة بالخلافة أبو بكر، لأن النبي رضي أبا بكر لدين الصحابة. ألا يرضاه لدنياهم؟ رضي أبا بكر لدينهم وهو الصلاة. ألا يرضى أبا بكر لدنياهم وهو الخلافة؟ خلافة إصلاح شؤون دنيا الناس. فلذلك قالوا في هذا الحديث إيماء، أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة، فرضيه لدينهم، فمن باب أولى أن يرضاه لدنياهم. فهذه إشارة أن الذي، لأن الخليفة هو الذي يؤم الناس، الخليفة هو الذي يؤم الناس، هكذا كان معروف. والذي يخطب الجمعة كان الخلفاء، الخلفاء هم الذين كانوا يخطبون الجمعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، من بعدهم، حتى معاوية رضي الله عنه، من بعدهم، خلص معروف خليفة هو الذي يخطب، الوالي هو الخطيب، وكانوا كذلك يؤم الناس بالصلاة. فهو لما استخلف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، إذا إشارة أن أبا بكر سيؤم الناس بعده، والذي يؤم الناس بعده هو الخليفة، فهذا إشارة أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعجب من أناس يطعنون في أبي بكر وعمر، والله هؤلاء صم بكم عمي. أبو بكر أيها الإخوة له في الدين منزل عظيمة، لو لم تكن إلا هذه آخر الحياة يقول مو أبو بكر يصلي بالناس. الرافضة بيقولوا أبو بكر كان منافق، وكل آيات المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كل آيات المنافقين تنطبق على أبو بكر وعمر. يعني بيسألوهم طب كيف أبو بكر وعمر ما دام هم بهذه الدرجة من الإجرام، ليش ما قتلهم النبي؟ قال هؤلاء هم المنافقون، كل آية في القرآن تذكر عن المنافقين هم أبو بكر وعمر، هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فطيب آخر مرحلة هذه، النبي يريد أن يؤم بالناس واحد من المنافقين؟ يعني فكروا بعقولكم، يريد أن يؤم بالناس واحد من المنافقين؟ إذا كان ماشي عملهم طول الحياة على درجة النفاق حتى آخر الحياة قل هو أبا بكر فليصلي بالناس وهو منافق. ولذلك أن الله اختار أبا بكر وعمر ليكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، فقبراهما قبر أبو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال جعفر الصادق لما سئل عن أبي بكر وعمر فقال منزلتهما منه وهما أموات كمنزلتهما وهما أحياء، منزلتهما منه وهما أموات، يعني بجانبه في قبره، الاختيار من الله، اختيار كوني من الله، ما كانت لأحد من الناس أنه يكون بجانب قبر النبي قبر أبي بكر وقبر عمر. قال منزلتهما منه بعدما مات في حياتهما كما في مماتهما كمنزلتهما وهما أحياء. ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفضل البشر الأنبياء عليهم السلام، بعد الأنبياء مباشرة أفضل الناس أبو بكر، أفضل الناس بعد الأنبياء هذا معتقد أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الأفضلين، هذا معتقد عند أهل السنة والجماعة، ترتيب الصحابة الأربعة في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية، فاختارهم الله سبحانه وتعالى بالأفضلية، فكان هذا الترتيب بالخلافة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أفضل الصحابة أبو بكر، لي عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. فذلك أبو بكر هو أولى الناس أن يؤم الناس، لأنه من أعلم الصحابة بالدين. بل أبو بكر يا إخواني، أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبي بكر، أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبي بكر. في المفاضلة يذكرون يقول أبو بكر صاحب قوة ورابط الجأش وصاحب بأس قوي وكذلك صاحب موقف شجاع، قال كيف تقاتل؟ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو أن الطير أخذت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذ بعث أسامة، أنفذ بعث أسامة. مواقف شجاعة، أبو بكر أشجع من عمر، لكن عمر أقوى من أبي بكر مدنيا، أقوى من أبي بكر، لكن في المواقف أبو بكر أشجع من عمر رضي الله عنه الجميع، أبو بكر أشجع من عمر، فلذلك أبو بكر رضي الله عنه اختاره الله للخلافة، وبعده عمر ليكون التكملة بعد الشجاعة والقوة. أبو بكر قال لعمر بعده، عمر قال يا عمر أم الناس أنت، قال أنت أحق بذلك، قال له أنت أم الناس، قال أنت أحق بذلك. فلذلك من الفوائد قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. رابعا أو ثالثا في كتاب الوضوء، في كتاب الصلاة بوب عليه باب من قام بجنب الإمام لعلة، باب من قام بجنب الإمام لعلة. أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالنبي، لما صلى بالناس والنبي عليه الصلاة والسلام دخل، ثم أخذه الصحابيان عباس وعلي فأجلساه، فصلى قاعدة، أجلساه أين؟ بجانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بجانب أبي بكر. فأبو بكر تأخر فجعل النبي يصلي بالناس وأبو بكر قائم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد، أبو بكر قائم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. أين وقف أبو بكر؟ هل رجع إلى الصف؟ لا، أبو بكر تقدم لم يكن في الصف، إذن هو بجانب الإمام لكن صلى بجانبه لعلة، لسبب، وللأصل تكون الصفوف خلف الإمام، لكن إذا حدث شيء وسبب يجوز لواحد أن يقف بجانب الإمام. بل هنا في الرواية الأخرى وقف أبو بكر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقف بجانبه عن يساره، مع أن الأصل أن يقف عن يمينه، لكن هذا لعلة، لسبب أو لحاجة. فإذا مثلا لم يكن متسع في الصف الأول وضاق المكان، مسجد ممتلئ، فيجوز للواحد أن يقف بجانب الإمام لا بأس. المؤذن إذا ضاق المسجد مثلا والصف الأول لا يوجد فيه متسع، يجوز أن يقف بجانب الإمام. هذه فائدة من تبويب البخاري رحمه الله، باب من قام بجنب الإمام لعلة، يجوز، وهذه مستنبطة من الحديث. وبوب عليه رابعا في كتاب الصلاة قال باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا واضح، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وخامسا بوب عليه باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من أسمع الناس تكبير الإمام، لأنه في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الناس. إيش يسمع الناس؟ التكبير، وهذا لا يسمى المبلغ. لو أن إماما صلى بالناس فصوته لا يصل إلى آخر المسجد، فوكل أحدهم أن يسمع الناس صوت التكبير، هل يجوز ذلك؟ نعم. من أين أخذنا هذا؟ من فعل أبي بكر رضي الله عنه. يعني لو واحد قالت ما الدليل إذا الإمام لا يسمع صوته أنك توكل واحد يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الآخر، ما الدليل؟ نقول فعل أبي بكر، النبي صلى بالناس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ائتم بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع الناس التكبير، فهذه فائدة. سادسا بوب عليه قال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. كيف يأتم الناس بالمأموم؟ قال لك النبي كان إماما ثم أصبح أبو بكر مأموما والناس يقتدون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس أصلا ما كانوا يروا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي ويجلس ويقوم، فيقتدون بصلاة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فكأنه هنا يأتم الناس بالمأموم، وهذه فائدة من الحديث. وأخيرا بوب عليه في كتاب الصلاة كذلك باب إذا بكى الإمام في الصلاة، إذا بكى الإمام في الصلاة. بعض الفقهاء قديم هذا قول مهجور، قالوا إذا بكى الإمام فارتفع صوته في الصلاة باطل، وهذا لا يصح، هذا قول هجر. لكن إذا بكى الإمام بل غلب عليه البكاء فصلاته صحيح، وهذا أبو بكر كان رجلا إيش؟ أسيفا، يعني كان بكاء لا يملك نفسه إذا قرأ الآية إلا أن يبكي من خشية الله. وصدق رحمه الله، صدق من قال فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه، ووضعه في كتاب أحاديث الأنبياء وبوب عليه لقد كان في يوسف وإخوتي آية السائلين من باب إن كنا لأن كنا صواحب يوسف. وإيش معنى هذه الكلمات ستأتي لما قال لعائشة إن كنا أنتن صواحب يوسف. شو صواحب يوسف؟ يعني ليش قال هذه الكلمات؟ هي قالت مر أبا بكر قالت إن أبا بكر رجل أسير أعاد فهي أعادت فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف. إيش قصة صواحب يوسف؟ هذه لها تعليق سيأتي بإذن الله. لكن بوب عليه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء لقد كان في يوسف وإخوة آيات السائلين. وذكره كذلك في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. هل النبي يجوز عليه المرض؟ نعم يجوز على الأنبياء المرض. هل النبي يجوز عليه الإغماء؟ ممكن يغمى عليه؟ نعم يجوز. يقول النووي المرض يجوز عليه بخلاف الجنون لا يجوز لأنه نقص، لكن المرض يجوز. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا عليهم تكثير أجرهم، والحكمة كذلك إثبات أنهم بشر ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم من دون الله. قال لك هذا النبي بشر يمرض يصيبه المرض كما يصيب الناس، فلئلا يفتن الناس بهم لئلا يعبدهم الناس من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك الأنبياء يمرضون، فهذا النبي أغمي عليه، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، أغمي ثم أفيق، أغشي عليه ثم يفيق عليه الصلاة والسلام. ووضعه كذلك في كتاب الطب ليبين جواز التطبب. وأخيرا أيها الإخوة وضعه في كتاب الاعتصام بكتاب السنة. عجيب، انظر ماذا بوب عليه. قال باب، وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. قالوا لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنه بقوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كشف الستار فرأى أصحابه يصلون، كيف كانوا يصلون؟ كهيئة صلاته، ففرح. حتى استأتى رواية أنس قال فإذا وجه يستهلك كأنه ورقة مصحف، فرح عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يصلون، هو الذي علمهم الصلاة وإذا به ينظر وقد أدى الرسالة. الصلاة التي صليتها أنا أصحابي يصلونها تماما كما أصليها، ففرح عليه الصلاة والسلام فوضعه في كتاب اعتصام بالكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما مرض وثقل عليه وشعر بنفسه وقال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك. أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك. الأصل انتظار الإمام، هكذا الأصل الشرعي انتظار الإمام، وأنه ينبغي للإمام هو الذي يحدد الإقامة. يعني لا تقام الصلاة إلا إذا أذن الإمام، إلا إذا أطال فعرض له شيء، لأنه سيأتي الكلام استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، إذا عرض له عذر يستخلف أحدهم فيصلي بهم. لكن الأصل الذي يحدد وقت الإقامة الإمام، وينبغي أن يراعي حال الناس. فالإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صلاة أهل السوق قال ينبغي ألا يطيلوا بين الأذان والإقامة، لأن الناس أصحاب أسواق وناس في السوق لا يطيل بين الأذان والإقامة في المسجد هنا، كذلك الصلاة لا يطيلها على الناس بخلاف صلاة الأحياء فيخف بها، لأن الناس تعلقهم بتجاراتهم أكثر، تعلقهم بتجاراتهم أكثر في السوق. فالإمام هو الذي يكون يعني يحدد إقامة الصلاة، هم ينتظرون، كل الناس ينتظرون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بهمة، ضعوا لي ماء في المخضب، هذا المركن الذي يغسل به، قال فقلنا فاغتسل ثم ذهب لينوق يعني ليقوم فأغمي عليه. الثانية أفاق، أصل الناس لا، هم ينتظرون، ضعوا لي المخضب فاغتسل. فيه استحباب الاغتسال من الإغماء، يعني لو واحد أغمي عليه ثم بعد ذلك استيقظ فإنه يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه. الإغماء يبطل الوضوء إذا كان متوضئا، نعم ذهب وضوء، لكن هل يوجب الغسل؟ لا، لا يجب لكن يستحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله هنا دل على الاستحباب، أنه كل ما أغمي عليه لما اغتسل وجهز نفسه ذهب ليقوم أغمي عليه فاغتسل مرة أخرى، ذهب ليقوم أغمي عليه، ما قال خلاص اغتسل مرة ثالثة. والحديث فيه فوائد كثيرة وجليلة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أين دين عبد الله؟